تابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: عندنا في البلد مكان تقام فيه الزنا، بمقابل هل إذا رأيت من يدخل في تلك الأماكن نتهمه بالزنا؟ لأنه معلوم عندنا في البلد أن هذه الأماكن خاصة بالزناة، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فأوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأن تسلك سبيل السلامة، وأن لا تلتفت إلى هذه الأمور، وأن لا تتهم الناس ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أما كون هذه الأماكن معدة للزنا والفجور والعياذ بالله، فإن هذا لا يبيح لك أن تحكم بزنا الشخص إذا دخل فيها. هب أن رجلا يحتاج والده أو يريد والده أو يريد شخصا لأمر ضروري، وقيل له لا تجد إلا في هذه الحانة أو في هذا المكان الذي يفعل فيه الزنا أو المكان الذي يشرب فيه الخمر، وذهب يبحث عنه وخرج، هل عندك استعداد أن تلقى الله عز وجل بذنبه؟ ما لك للناس؟ ولذلك تلتمس له المخرج إذا استطعت، وتسلم نفسك وقلبك من سوء الظن بالمسلمين. المؤمن الصالح من توفيق الله له، وهذا شيء ذكره طائفة من أهل العلم رحمه الله، أن الإنسان إذا كان على عفة وطهارة وسلامة ما يستطيع أن يتهم الناس. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. نزلت في أبي أيوب الأنصاري زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وامرأته، لما حكي عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك ما حكي، قالوا سبحانك، هذا إفك مبين. و ظنوا بأنفسهم، يقول الله تعالى ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، يقولون جمع من المفسرين رحمه الله يقولون قوله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم، أن الإسلام جعل بينك وبين أخيك حرمة وصلت إلى درجة تنزله نفسك، كما أنك أنت لا ترضى لأحد أن يتهمك ولا أن يسيء بك الظن، فأنت لا تتهمه ولا تسيء به الظن. نعم، إن هذا الأمر كان أوضح من الشمس عند سلف هذه الأمة الصالح. أما اليوم نسأل الله السلامة والعافية، حيث أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، فلو جئت تقول لهم يا ناس لا تسيئوا الظن بعباد الله، قالوا هذا مغفل، هذا ساذج، هذا ما يعرف للناس، هذا ما عنده ذكاء، ما عنده فطنة، وما عليك، ليقولوا ما يقولوا. فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وتغيب عليك شمس يوم، إن استطعت أن تغيب عليك الشمس وأن تشرق عليك الشمس ولم تحمل الذنب والمسؤولية عن مسلم، فافعل ذلك رحمك الله، فإنك ستقف بين يدي الله حافيا عاريا تسأل عن كل ما جرى في قلبك فضلا عما تلفظ به لسانك. أعراض المسلمين ليست نهبة للناس وليست تلوكها الألسن كما شاءت. المرأة يقال لها أنت لست بعفيفة أو تتهم، فتعيش عمرها كله وهي تكتوي بنار الظلم والتهمة بالباطل. لا يعرف الهم إلا من يكابده. هذه القلوب المظلومة، رمي المحصنات الغافلات المؤمنات، والمحصن الغافل المؤمن وسوء الظن به، وبمجرد أن يرى الشخص يلبس لباسا معينا حمله على أنه من الزناء أو من أهل الخمر أو من أهل الفسق والفجور. انتبه لنفسك، ما سلطك الله على عباده ولا جعلك حفيظا عليهم. خاطب الله نبيه وخيرة من خلقه فيقول له لست عليهم بمسيطر وهم على الكفر، لست عليهم بحفيظ، وقل لست عليكم بوكيل. لسنا نحن مفوضين على عباد الله ونقف على عباد الله لكي نفسق من شئنا ونصلح ونقول فلان صالح وفلان طالح. عليك نفسك فاشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس للناس. المسلم لا يملك إلا النصيحة، المسلم العدل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بمجرد أن يدخل في قلبي ذرة عن أخيه، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحانك هذا بهتان عظيم، ما يقبل، لأنه هو ما يعرف هذا. ولذلك يقولون إن الذي نسأل الله السلام عافية يتهتك في المعاصي والحرمات هو أسرع الناس إلى اتهام الناس وأسرع الناس إلى التصديق. الشخص المتهتك نسأل الله العافية الضائع الذي يفعل المحرمات هو أسرع الناس. ولذلك يقول الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. قيل زنين أنه نسأل الله عافية ابن زينا نسأل الله عافية، فهو لما ساء حاله وساء أصله وفصله جعل الناس كلهم على السوء. ولذلك تجد أهل الفسق والفجور يسهل عندهم اتهام الناس، لكن العبد الصالح الذي يعرف مقدار هذه الجرائم وأنها ممقوتة وأن الله سبحانه وتعالى توعد عليها أهلها لا يمكن أن يسيء الظن بالمسلم أبدا، ويلتمس له العذر. وإذا هب أنك أخطأت والتمس عذر لأخيك المسلم وأخطأت كتب لك الأجر ولا وزر عليك، ما تخسر شيئا. لكن هو العياذ بالله لو أساء الظن بأخيه، بعضهم يقول لي والله هذا أنا ماني مرتاح له. من أنت حتى متى علمت أن الله جعل قلبك يرتاح وما يرتاح وأصبح كأنه يكاشف العباد؟ يقول فلان والله أنا قلبي ما هو مرتاح له، فلان هذا ما هو طيب، هذا خبيث. أعوذ بالله، تخبث الناس وتنفي الطيب عنهم، وكأن والعياذ بالله صلى الله عليه الشخص يعلم الغيب. احكم لسانك واعرف من أنت، لقد أتى عليك دهر من الزمان لم تكن شيئا مذكورا. اعرف من أنت واعرف ما هي أعراض المسلمين واعرف ما هي حدود الله ومحارمه، فيعطي الإنسان نفسه العافية والسلامة فيبتعد عن أعراض المسلمين. جاء اجعل من نفسك من اليوم حاجزا بينك وبين أعراض المسلمين. وأيضا تهمتهم، حتى بعض العلماء يقول إذا كان هذا الوعيد الشديد أنزله الله في من يتهم الناس ويرمي المحصنات الغافلات، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، أخذهم من أسفلهم إلى أعلاهم، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين، قال طائفة من السلف الخبيثات أي الكلمات الخبيثة للخبيثين، والخبيثون للخبيثات. فالناس الذين خبثت قلوبهم وخبثت سرائرهم هم الذين يتهمون الناس بالزنا ويتهمونهم بالمعاصي، وإذا رأى امرأة يسيء الظن بها، وإذا رأى رجلا يسيء الظن به. وكم من أناس بكوا بكاء الندم والألم حينما اكتشفوا أنهم أخطأوا في أعراض المسلمين. ولربما يرى الرجل المرأة تخرج في نصف الليل فيسيء بها الظن ويحملها على أسماء المحامل، ومرت في قصة لرجل وقال أنه يأتي لها ليموزين ويأخذها في منتصف الليل، فقلت له يا أخي اتق الله في أعراض المسلمين، ثم تبين أنه قريبها من الرضاع وأنه يأخذها قريب منتصف الليل لكي تزور إحدى قريباتها وتصل رحمها، ما مشغولة بأولادها، ما تفضل إلى قرابة منتصف الليل. هذه المحصنة الغافلة المؤمنة الخارجة إلى البر والرحمة، وهذا والعياذ بالله يصبح ويمسي بلعنة الله وغضبه حينما يحملها على هذا المحمل السيء. ما لك ومال الناس، التمس المخرج لإخوانك والتمس لهم العذر واستر عليهم. وما معنى أنك مأمور بالستر؟ المقصود من هذا لا يجوز لك إذا رأيته، حتى ولو رأيته دخل مكان الفساد، إنما يقال للشخص لا تدخل هذه الأماكن، لأن من دخل أماكن الريب جر على نفسه الشر. لكن أن يعتبر مجرد الدخول دليلا على فعل المعصية فلا. ولربما دخل الشخص صلى الله عليه وسلم ويريد أن يفعل الزنا ثم لا يتيسر له فلا يحكم بكونه زانيا، ولربما دخل وجاءه عذر فخرج. فعلى كل حال لا يوجب الدخول والخروج من هذه الأماكن الحكم على الشخص بكونه متلبسا بمعاصية ما لم تر عينك وتسمع أذنك وتكون على بينة، أو يأتي الشخص ويقر لك ويعترف وقد استوفى شروط الإقرار المعتبرة شرعا. على المسلم أن يتقي الله عز وجل، وهذا أصل عام. ولذلك يبدأ الشر للإنسان في التهم، وهذا من أمن الأمور التي ينبه عليه العلماء رحمه الله في تفسير الآيات وشروح الأحاديث، خاصة حديث الأخلاق والآداب، أن الشر يبدأ من القلب. أول ما يبدأ الشر من القلب، والقلب من الشر فيه أول ما يبدأ به بالاحتقار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولذلك تجد البعض يسهل عليه أن يقذف نوعية من الناس ولا يستطيع أن يقذف نوعية أخرى، لأنه نسأل الله سبحانه العافية عنده هذه النوعية منحطة في نظره، وعنده هذه النوعية ما يستطيع، مرتفعة ما يستطيع، إذن جاءه الخلل من الاحتقار. ومن هنا يقول صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر. لا تحتقر الناس، لا تحتقر الناس لمناصبهم ولا لوظائفهم ولا لأموالهم ولا لأحسابهم ولا لأنسابهم. فكم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وكن في حيطة من أمرك، لا تأخذك دعوات المسلمين والمسلمات، ولا تأتيك دعوة مظلوم أقسم الله بعزته أنه ينصرها ولو بعد حين، فاحذر. فإذا كان هذا في الأعراض فما بالك بمن يتهم الناس في دينهم. إذا كان هذا الوعيد الشديد في الزنا فكيف بمن يتهم الإنسان بالكفر، أو بالخرافة والبدعة والصوفية والخروج من الملة والشركية وأنه خرافي وأنه خزعبلات ونحو ذلك من الذي أصبح عند بعض الناشئة أشبه بالماء الذي يشرب، شيء سهل، ستكتب شهادتهم ويسألون. انتبه لنفسك، ما جعل الله عز وجل لأحد سلطانا على قلبك أن تدخل فيه على مسلم شيء إلا إذا كان بالكتاب والسنة بالوحي والتنزيل، والوحي دعاك إلى سلامة صدرك للمسلمين. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ما معناها؟ المتقي يبدأ من قلبه، ولا يمكن أن يسلم أحد في هذه الدنيا إلا بالتقوى. والتقوى من أين تبدأ؟ من القلب. والشر من أين يبدأ؟ من القلب. ألا إن في الجسد مضغة قدر ما تمضغ من الطعام، قدر ما تضع في فمك ويسع لأن تمضغه هو قدر القلب كله. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا يبدأ الإنسان في هذه التهم بقلبه، وهذا القلب إذا ملأه الله حكمة ونورا من التنزيل، من أنوار التنزيل، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، نور من الله عز وجل ما تغشاه ظلمات الشياطين، شياطين الإنس والجن. ها يا فلان سمعت عن فلان؟ والله فلان يقول أنه ما هو طيب. صحيح؟ ثم يذهب يقول والله يقول فلان ما هو طيب. اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عظيم من الله ما هي سهلة. إذا كانت تقول يا رسول الله يا كذا وأشارت بيدها فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأنتنت، فكيف إذا دخل في أعراض المسلمين وديانتهم وأفكارهم، بل حتى إن البعض يدخل إلى نية الرجل، نسأل الله عافية، يقول لك هذا ما قام يفعل كذا وكذا إلا من أجل الناس. يا سبحان الله، أتعلم الغيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصحابه لما هوى أسامة رضي الله عنه وقتل الرجل، قال يا رسول الله ما قال إلا فرق من السيف، قال أشققت عن قلبه؟ أشققت عن قلبه؟ هذا كله يدل على أن المسلم عليه أن يأخذ الحيطة والحذر، وأنه ينبغي عليه أن يسلم نفسه وأن يبرأ إلى الله عز وجل من اتهام الناس والوقيعة في الناس، وأن يعلم علم اليقين أنه لن يفر من الله، وأنه لن يجد من دون الله وليا ولا نصيرا، لأن نصوص الكتاب والسنة أمامه. والله أعذر إلى خلقه وأنذر إلى عباده رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل. فإذا علم من نص الكتاب والسنة أنه لا يجوز له أن يتهم فلا يجوز له أن يتهم، وإذا علم من نص الكتاب والسنة أنه لا يتكلم إلا بما يعلم ولا يشهد إلا بما يعلم، لا يشهد إلا بما يعلم. وإذا علم من نص الكتاب والسنة أن سلفه من الصحابة رضوان الله عليهم أثنى الله عليهم من فوق سبع سماوات حينما ذبوا عن أعراض المسلمين، يذب عن أعراض المسلمين. فإذا سمعت في حيك أو قريتك أو عشيرتك أو جماعتك أحد يتكلم في أحد أو إنسان ينال عرضه بالحرام، تقول لهم اتقوا الله وراقبوا الله سبحانه وتعالى، ستقفون بين يدي الله حفاة عراة عن عرض هذا المسلم، وأن أعراض المسلمين ليست رخيصة، وأن الأمر عظيم وجد خطير. أذكركم بالله، خافوا الله عز وجل، أنتم لا ترضون أحد يتكلم فيكم فلا تتكلموا في الناس. هذا الذي ينبغي على المسلم، وفضلا عن أن يدخل في قلبه تصديق مثل هذه الأخبار، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال بعض المفسرين إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، بمعنى أنه ليس عنده إلا الأمور التهم والسوء، نسأل الله العافية، في المسلمين، هو الذي ينشره يحب هذا، ما حتى إلى درجة نسأل الله العافية البعض يجعله مصدرا له، هيا فلان إيش رأيك في فلان؟ قال لا فلان ما هو طيب، فلان نعوذ بالله خبيث، فلان كذا، نسأل الله السلامة العافية. هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة يشيعونها، وتجد البعض سهل عليه يذهب إلى فلان بمجرد أن يجلس في بيته أول ما يسأل عن أعراض المسلمين، ينتبه هؤلاء وليعلموا أنه ستمر عليهم ساعة يرمى الواحد منهم في قبره ويوسد في لحده ولن يغني له من الله أحد شيئا. قال صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فقد كان يمشي بالنميمة، وهذا لتفريق المسلمين، قالوا لأن الذنوب المتعدية التي يكون ضررها على المسلمين، هذا الذي يقذف امرأة قد يفرق بينه وبين زوجها، بل بعضهم فيه جرأة عجيبة بمجرد ما يرى على جاره أقل شيء في تهمة يذهب إلى الجار ويقول له والله امرأتك عندها تصرفات غريبة، امرأتك عندها تصرفات مريبة. الشيطان إذا يأس من الشر جاء من الخير، فيأتي ويأتي الجار وينظر إلى الشخص وإذا سمته طيبا وحاله صالحا وأنه إنسان يظهر عليه الخير فيصدق وكأن أصدق الناس أخبره وكأنه رأى بعينه، يعطيه من مسكين ثقته وهو مخطئ، لأنه كان ينبغي عليه أن يرجع إلى الدين والشرع ولا يقبل أحد. إذا كان الله عز وجل يقول في الصحابة رضوان الله عليهم فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، وهذا يخاطب به الصحابة رضوان الله عليهم مع علو شرفهم ومكانتهم في الإسلام وصدقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم جلد مصطح ومن معه حد الفرية، لأن هذا ما في مجاملة، لو رجع إلى الدين لعرف الحقيقة. فإذا لا يجوز لأحد أن يتساهل في هذا الأمر، ونحن ننبه عليه لأنه عمت به البلوى وكثرت به الشكوى. وأعلم أن الله سيوفقك إن كنت خطيبا أو إماما أو مدرسا حتى في تدريسك، لما يأتي طالب يقول لك والله أنا لاحظت على الطالب الفلاني تصرفات مريبة، تقول له اتق الله عز وجل وتذكره بالله وتخوفه بالله. أما أن يصبح الطالب والمدرس والشيخ والخطيب وإمام الجامع يأتون ويقولون والله عندنا جار نرى فيه، هذا لا يمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يمنع من أن أهل السوء ينصحون ويتابعون، لكن عن بينة. نحن نتكلم عن شيء مؤكد ولا نتكلم عن التهم المرسلة، نتكلم عن شيء مؤكد، يعني أن الإنسان يتأكد مما يقول. فإذا رأى إنسان شيئا مريبا واستوثق يجري يذهب إلى عالم ويستشيره، ثم العالم يبين له هدي الشرع ولا يجتهد من عنده ثم يأتي ويقول والله يا شيخ أنا جئت واتهمت، لأنه تمر علينا المشاكل. ونحن حينما نطرح هذه الأمور لطلبة العلم ونتوسع في إجابة بعض الأسئلة مما نعانيه ومما نحس من مشاكل الناس وأسئلتهم، فهذه هدمت بها بيوت وشتتت بها أسر وفرق بها بين أزواج، بل والله حصل بعضها صلى الله عليه وسلم القطيعة بين الأرحام، بل حتى إن الأب اتهم ابنه بالسوء وابنه بريء، وفرق بين الأب وابنه والأم وبنتها. ألا فليتق الله هؤلاء وليعلموا أن أعراض المسلمين ليست رخيصة، وأن على كل إنسان أن يتأدب بآداب الشرع. وعلاج هذه الأمور كلها أن يرجع إلى الكتاب والسنة، والرجوع إلى الكتاب والسنة هو سؤال أهل العلم الذين عندهم بصيرة بالكتاب والسنة، ماذا يجب علي؟ فإذا جاءك أحد يسألك وعندك بصيرة من كتاب السنة تغار على أعراض المسلمين كغيرتك على عرضك، وتنزل نفسك منزلة من يتكلم فيه، وتنزل نفسك منزلة من يتهم، وتنزل نفسك منزلة أخيك، لأن الله جعل المسلم مع المسلم كالنفس الواحد. فهذا هو هدي الكتاب والسنة. إنه لمن العجب أن البعض يسمع هذه الآيات تتلى عليه ويسمع هذه المواعظ لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم كأنها تعني غيره. وعلى كل حال، من لم يتعظ بمواعظ الكتاب والسنة فليعلم أن الله سينتقم منه إن عاجلا أو آجلا. أجل نسأل الله العافية أنه كان متهتكا في أعراض المسلمين ووقع في امرأة كانت من أصلح الناس وتكلم في عرضها وانتشر كلامه بين الناس، وما كانت تدري من الذي يتكلم فيها، ومكث ما لا يقل عن 25 سنة وهي لا تعلم من الذي يتكلم فيها، حتى جاءها ذات يوم من أخبرها أن فلانا تكلم فيها وأن هذا البلاء كل من فلان، وأن فلانا أقر له واعترف أن فلانا فيها كذا وكذا، يعني بقي بعد 25 سنة وهو مصر على هذه التهمة بالباطل. فقالت اللهم اعقل لسانه. فهذه القصة ذكرها لنا كبار أحد كبار السن، كانت امرأة فيها خير عاشت قرابة ربع قرن وهي تكتوي بالظلم، فشاء الله عز وجل يخرج قريب الفجر وإذا به على غدير ماء يريد أن يشرب، فتناولته حيا من لسانه نسأل الله السلامة والسلامة، سقط ميتا في مكانه. ما تذهب دعوات المظلومين، لا تذهب هدر وأعراض المسلمين، ما هي رخيصة. وإذا رأى البعض أنه يتكلم في الأخيار والصالحين سواء في أعراضهم أو في دينهم أو في أفكارهم وأن الله أمهله، فليعلم أن الله يملي للظالم ولا يفلت، وأن أخذ الله أليم شديد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أخي في الله، اتق الله في نفسك وتذكر وقوفك بين يدي الله وسؤال الله لك عن نعمة اللسان التي أنطق بها لسانك وأخرس بها غيرك، وأنه مر عليك يوم من الأيام ما تستطيع أن تتكلم فأنطق الله لسانك، فاحمد الله على العافية واشتغل بذكر الله. قال يا رسول الله، لما سأله أن يصي قال أمسك عليك هذا، قال يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نقول، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فانتبه لحصائد لسانك واتق الله عز وجل في أعراض المسلمين. وهؤلاء الذين يدخلون ويخرجون، إذا استطعت أن تكون مسلما حقا فإذا رأيت رجلا يخرج من هذه الأماكن تقترب منه وتنصحه وتذكر بالله بالتي هي أحسن، وتأخذ بمجامع قلبه للعفة وإلى الخير، وتكون كما كان نبيك عليه الصلاة والسلام رحمة بأمته صلوات الله وسلامه عليه. عليك النصح وعليك التذكير بالله عز وجل، وعليك بذل ما عندك من الكلمة الطيبة والتي هي صدقة عليك في دينك ودنياك وآخرتك، والتي تحمد عقباها. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسلمنا وأن يسلم منا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا أقرت المرأة بالزنا ورمت رجل، فهل يؤخذ الرجل بشهادة المرأة عليه مع إنكاره؟ وجزاكم الله خير. هذا أصل عند العلماء، أن الإقرار حجة قاصرة. الإقرار حجة قاصرة، بمعنى أن المرأة لو أقرت بالزنا وقالت زنا بي فلان فقد قذفت، فإذا طالب بحد القذف قام عليها حد القذف وحد الزنا، لا يقبل منها ولا يعتبر قولها حجة ما لم تأتي بالشهود، لأنه لو فتح هذا الباب لأن هي بارتكابها للزنا فاسقة وشهادتها مردودة، وبناء على ذلك لو أقر لا يسأله القاضي، ولا يسأل القاضي من زنى بمن زنيت، وليس من شأن القاضي ذلك أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله بمن زنى، ولا تتبع من هي المرأة التي أصابها ماعز، وإنما أقام الأمر على الستر صلوات الله وسلامه عليه والله تعالى عليه. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل إذا وقع الزنا من المرأة واعترفت هي وأقرت بذلك أمام زوجها، والسؤال فضيلة الشيخ، هل يستر زوجها عليها أم يرفع أمرها للقاضي أم يطلقها، علما بأنه في حالة لا يعلم بها إلا الله؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. صلى الله العظيم أن يفرج كربه وكرب المسلمين. هذه المسألة فيها تفصيل. إذا أقرت المرأة بالزنا لزوجها فحينئذ ينظر فيها، إذا كان ظهرت عليها أمارات التوبة والندم ويعرف منها الصدق، ونظر إلى أحوال زناها ووقوعها في هذه الجريمة، مثل أن يكون عنها غائبا فترة معينة، بمعنى أن يكون عندها شيء تكون فيه أشبه بالمندفعة إلى هذه الفاحشة، فإذا وجد أن حالها على خير ويعرف منها الصدق وأنه يمكن أن تتوب وتصلح، فإن الأفضل أن يسترها. هذا أصل، أنه يبقيها ويسترها إذا لم تنجب منه ولدا من الزنا، وأمكن أن يسترها وأن يبقيها على الصلاح، فإن الله يأجره على ذلك أجرا عظيما، لأن هذا يمكنها من التوبة ويعينه على صلاح الحال، وهذا يحتاج إلى دلائل وقرائن، وكل زوج يعلم حقيقة زوجته من خلال المعاشرة، يعرف صدقها من كذبها. والذي أدركنا عليه مشايخنا وعلماءنا رحمهم الله، ونص عليه بعض أهل العلم في الكتب، أن الأفضل الستر ما أمكن، وأنه إذا كانت المرأة أصابت حدا أو وقعت في ذنب وعندها استعداد أن تصلح من حالها يعطيها فرصة لهذا، لأنه لو تركها وتخلى عنها ربما نسأل الله العافية تنجرف إلى سوء أعظم وتكون بلاء على المسلمين. ومن هنا يعني مثل ما ذكر بعض العلماء أنه يحتمل الضرر الخاص دفعا للضرر العام ما دام أن هناك أمل في صلاحها. أما إذا كان يعرفها بالكذب والغش وأنها متهتكة في حدود الله فلا يمسكها، ولذلك عليه له الحق أن يضيق عليها حتى ترد له المهر، لأنها أتت بفاحشة مبينة، فإذا أقرت واعترفت أنها زنت فإنه يضيق عليها حتى تفتدي منه وتخالعه، فإذا شاء رأى أن ظرفها لا يساعد طلب المهر. أيضا فيه تفصيل، فإذا كان طلب المهر في تضييق عليها وأذية لها حتى تشعر بذنبها ويكون داعي لأذيتها عقوبة على ما صنعت، هذا من حقه وهو الأفضل. وأما إذا كان سترجع إلى والدها ووالدها ضعيف، أو ترجع إلى إخوانها وقرابتها هم ضعفاء وستحمل من لا ذنب له أن يعين على الفدية، فحينئذ يسلم أمره لله وسيعوضه الله خيرا مما ترك. أما إذا كان في هذه الحالة يعني أنه غلب على ظنه صلاحها يمسك في الأفضل، ويجوز له أن يترك، لأن بعض الناس يقول لا أتحمل، هذا شيء يرجع إلى الطبيعة، فإذا قال أنا عندي غيرة شديدة ولا أتحمل من حقه، ويضيق عليها ويأخذ مهرها أو يسرحها كما ذكرنا. وأما إذا كان أمكن أن يصبر وأن هذا الأمر يحتسب فيه الأجر من الله سبحانه وتعالى وأنه يحتسب الثواب عند الله، فهذا هو الذي أدركنا عليه أهل العلم رحمهم الله، وهو خير للمرأة وخير له، خاصة إذا كان منها أولاد أو يخشى أنها تسترسل في الفساد إذا أرسلها، أو أنه لا يكون لها عائل ولا يكون لها أحد يحفظها واحتسب عند الله. ويدخل في هذا لو دخل على المرأة فوجدها غير بكر، فإذا وجدها غير بكر فإن قالت إنها افتضت بكارتها بلعب أو سقوط أو بدون يعني فاحشة، فإنه يصدقها على الظاهر لأن البكارة تزول بهذه الأشياء والأطباء يقررون هذا. وبناء على ذلك لا، عدم وجود البكارة لا يستلزم زنا المرأة، وهذا نص عليه العلماء. ولا يجوز للشخص أن يتهمها بالزنا إذا لم يجد بكارتها. لكن إذا هي اعترفت وقالت إنها فعلت هذا الشيء، ويظهر هذا من بعض النساء تعترف قبل دخوله عليها أو تعترف بعد دخوله عليها وتقول منعني من ذلك خوفي من أهلي وأنا والله صالحة، أو رجل غلبني وادعت إنها اغتصبت وغلبت على أمرها، يسأل عن حالها. فإذا وجد أنها قبل دخوله عليها بفترة، كان بعض العلماء يقول فترة التوبة 6 أشهر فأكثر، وهو غالب السنة وأكثر السنة، فإذا كان ما يقارب هذه المدة قبل دخوله بها أنها على صلاح واستقامة وخير، فإنه يعطيها فرصة أن ينظر إلى حالها إذا كانت نفسه تطيق كما قدمنا. وأما إذا اعترفت أنها فعلت الحرام وأنها وغلب على ظني كذبها، أو شك استوى الأمران، يعني قال ما أدري هل هي صادقة أو كاذبة، ولا أستطيع أن أضمن نفسي أنني أتهمها لأنني على شكك أو وسواس، فحينئذ حكم الشك حكم الذي تبين له، لأن مع وجود هذه الفاحشة تتحمل فيها مسؤولية الخطأ الذي فعلت. هذا بالنسبة لمن أقرت لهم امرأته بالحرام، الله تعالى أعلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالخلاصة أنه إذا غلب على ظنه صلاح المرأة واستقامتها، أو غلب على ظنه أنه سيحول بينها وبين العود إلى هذا الذنب، فإنه يبقيها ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وأما إذا غلب على ظنه عكس ذلك فإنه يعمل بالعكس، إما أن يضيق عليها وإما أن يسرحها حتى تعود إلى أهلها. وأما إذا شك استوى الأمران وقال أنا لا أعلم ولا أستطيع أن أقول كذا أو كذا، فإنه بالخيار بين أن يمسك وبين أن يترك، والأمر راجع إليه، هذا هو الأصل. أما من حيث لو علم أنها فاسدة ولا ونصحها وذكرها بالله وهي مستمرة في فسادها، فحرام عليه أن يبقيها، ولا يجوز له أن يبقيها في عصمته، لأن هذا سيؤدي إلى اختلاط الأنساب وسيؤدي إلى الدياثة، وهو نوع من الدياثة والعياذ بالله، والديوث ملعون. الديوث هو الذي يقر الفاحشة في أهله والعياذ بالله، يرضى بها فيكون ديوثا والعياذ بالله ملعونا، وعليه فلا يجوز له. وأما حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال طلقها، قال أخاف أن تتبعها نسي، فقال صلى الله عليه وسلم إذن فأمسكها، هذا الحديث أولا في سنده ضعف، حتى جعله الإمام ابن الجوزي رحمه الله في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية جعله من الحديث الموضوعة. ومن أهل العلم من حسن إسناده، لكن على القول بتحسين إسناده، فالجواب عنه بما يلي: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى الرجل إليه قال إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال طلقها، ما قال له أمسكها في الأول، فاشتكى الرجل أنه متعلق بها ويخشى أن يقع بعد تطليقها معها في الحرام على الزنا، فأجاز له الرجوع. ومن هنا يرد السؤال في قوله لا ترد يد لامس، لأن قوله لا ترد يد لامس يحتمل الزنا ويحتمل غير الزنا، وغير الزنا قالوا هو الخدين، الخدين والعشيق، فقد كان من عادة الجاهلية أن المرأة يكون لها زوج ويكون لها خدن، وهذا الخدن يستمتع من المرأة بما دون الفرج، وأما الزوج فهو الذي يستمتع بالفرج، وهذا معنى قوله تعالى حصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، والمراد به العشيق، فحرم الله عز وجل ذلك، فحمل قولها لا ترد يد لامس أي أنه عشيق يستمتع بالمباشرة واللمس وليس بالزنا الحقيقي. وإذا حمل الحديث على هذا فهو حمل على الحقيقة على ظاهر اللفظ، لأن المراد به المباشرة بالملامسة. وأما إذا حمل على أنه أراد به الزنا فحينئذ يكون حملا مجازيا، والقاعدة أنه إذا تعارض التحقيق والمجاز وجب صرف النص إلى الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز، ويحمل على هذا الوجه. وقوله بناء على ذلك لا يجوز له أن يمسك المرأة إذا علم منها الخيانة، لأن هذا سيؤدي إلى وقوعه وقوع الحرام واختلاط النسب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. في الحقيقة هناك أمر نحب التنبيه عليه، وهو ما بلغنا جميعا وساءنا وكدرنا، بل يسوء كل مسلم ويكدر كل مسلم من قتل الإخوة لنا في الإسلام وفي العقيدة الذين جاءوا إلى هذه البلاد وقتلوا بأبشع صورة، نسأل الله السلامة والعافية، أمام نسائهم ولهم حرمة الإسلام وأخوة الإسلام. فهذه الأفعال التي نحن أكثر من مرة نبهنا في الدروس وفي الندوات على أنها محرمة شرعا، وأنها لا تبت إلى الإسلام، وأنها ليست في أفعال المسلمين، وننبه عليها لأجل يقوم طلبة العلم بتنبيه الناس وإرشادهم، لأن هذا أمر عظيم ومنكر عظيم، قتل النفس المحرمة بغير حق وإزهاق الأرواح البريئة، فساد في الأرض، والله لا يحب المفسدين، والله لا يصلح عمل المفسدين. وهذا من الظلم، أناس جاءوا ولهم حرمة الإسلام وإخوان لنا في الدين، بل حتى الذين كانوا معهم من غير المسلمين كانوا بشهادة من يعرف من يعلم بحالهم، كانوا قريبين من الإسلام وكادوا أن يسلموا. فهؤلاء الذين مضى على إسلامهم 6 أشهر وجاءوا في هذا البلد وقاموا وكانوا يقومون بالمصالح، أو كان بعضهم يزور سياحة، حتى ولو كانت سياحة، الله أمر عباده أن يسيحوا في الأرض، حتى أمر الكفار أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، فقد تكون عبرة للإنسان وعظة. وليس معنى ذلك أننا يعني أن الإنسان يجرم كل شيء ويحرم كل شيء. هذا التهور وهذا نسأل الله السلامة العافية الانفلات دون بصيرة ودون تقيد بهدي الشرع القويم، ينبغي للمسلم أن ينكره وأن يمقته في الله عز وجل. سفك الدماء البريئة أمر عظيم، ولذلك قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نسأل الله السلامة والعافية. أما إذا دخل غير المسلمين إلى بلاد المسلمين وقد أدخلهم ولي الأمر سواء لمصلحة أو أذن لهم بالدخول، فهم لهم ذمة ولا يجوز خفر ذمة المسلمين. يقول العلماء: لو أن كافرا جاء لرجل من المسلمين وقال له أعطني الأمان فقد أمنه المسلمون كلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم حرب على من سواهم. إلى متى هذا الانفلات والانتهاك لحدود الله ومحارمه وتشويه سمعة الإسلام وسمعة المسلمين؟ على هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يرجعوا إلى حكم الله عز وجل وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، أن يسلموا أنفسهم لكي يطبق عليهم حكم الله ورسوله. سفك الدماء المحرمة وانتهاك حرمات الله عز وجل وانتهاك أبسط المبادئ التي انتهاكها ينفر من الإسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. من هم الناس؟ الكفار. امتنع من قتل المنافقين حتى لا تشوه سمعة الإسلام، فكيف بأناس حديث عهد بإسلام وأناس معهم قاب قوسين أو كادوا أن يسلموا؟ فإلى الله المشتكى، من قتل معاهدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. ولا جاء في الحديث الآخر أنه لم يرح رائحة الجنة، لأن هذا خفر لذمة المسلمين مع ما فيه من انتهاك أبسط مبادئ الناس. أن مثل هؤلاء بعضهم إذا هذا المسلم الذي جاء وهو حديث عهد بإسلام يعان ويسر له، لأن الله عز وجل جعل له في الإسلام سهم المؤلف قلوبهم، جعل المؤلف قلوبهم سهما في الزكاة ولهم سهم في بيت مال المسلمين، كل هذا من أجل أن يثبتوا على دين الله عز وجل ثم يقتلوا. وعزاؤنا لأهلها لأسرة المقتول المقتولين المسلمين، نسأل الله أن يتقبلهم من الشهداء وأن يغفر ذنبهم، وهذه بشارة خير لهم، أنه سبحان الله إن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، مع قرب المدة ويموت على هذا، فهذا خير له. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يعيذ الأمة من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آخر دعوانا الحمد لله.